بنعمل برنامج طبخ وتشرطت على البراندات اللي بيكرهني بيغلي وبنقطع الاندال موت. الراعي الرسمي للحط على البندات هراب لحد اما اللوجو يتحط على الكنزات. تقلت على الرز فاستوى قبل ما تجيلي تتزوى. انا بتشعل في الهوا بكلمه بيبقى محتوى جد حشرات على باله فبرش ازاله كله يثبت مكانه حاولتهم لتراب زي ثانوس مش عملته فليه بنا بدين من الشيب بتكلم في حاجة من اتنين الاجرة او حجم الستيج يوسف تكرارة منحطة ترشيني بدلارة كرفضة دماغي دي خسارة في الكتب بدوس على الطيارة بيسكوتو ابيو زرفة فتحتك شفقة سبت الجنب عسلطة في الراب انا قتلت الورثة انت طالب ما جيتش خالص علاب انا طارق مفرد طوارئ. بغلي المسارح ببقى فوق ببقى طير ببقى جارح تهت شوية قمت سارح كل ده لسه من امبارح ماشي نجم الغناء مترو الانفاق في الدولاب قالك ده راب اسكت مش طالبة غباء بغني بصوت المحشة نفسان بالمدرة للبشة واكل الجو انا نشرة نزل تقطع فيه وانا مشرة تعيقوا تحتي دي واحدة ببلوس تنبع تعمل النطارة والشوز تعبدها بكلوب القادم وببوس اسم الوعد يجيب اكسوس اكتر من نجمة بالشات الزمن ده ومن اللي فات بحقيقوا على المونتاج فتش دوكو في مشاهدات كل اللي كان بيأثر بقى بمعرفتي بيتمنظر فاكر ان ابي هيقدر احلف انك مش بتهزر احلف انك مش في النادي اشتغل معاك ليه بجد ممكن تبقى اي حد انت عايزه وعمرك ما هتبقى مازي ممكن تحول لوحش وبرضه مش هتبقى وحش كاسر انت نحت انت فاكس مالك تنحت ليه ساكت انت جيت بالاكرام بعمل موج وانت بتركب وراه ابي مكتشف وبتمشي في خطاه انت جامد بابا بابا بابا بابا وحش كاسر